لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يقدر الله البلاء ويقدر معه أسباب الفرج. فالإنسان في دخوله السجن لا يختار من يدخل معه، بل كل واحد له قصة في دخوله تختلف عن قصة صاحبه، لكن يقع الاقتران في توقيت الدخول. فقدر الله سبحانه أن يدخل السجن مع يوسف عليه السلام من يكون سببا في يوم من الأيام في خروجه من السجن ووصول خبره للملك حتى يطلبه ويبحث أمره، ثم يأمر بالإتيان به ويسمع منه ويعجب به، ثم يوليه خزائن الأرض. فسبحان من يدبر الأمر بعلمه وحكمته. تستشعر إن الأمور مرتبة ترتيبا تاما، مدبرة تدبيرا تاما. اللحظة اللي دخل فيها سيدنا يوسف السجن وبدأ البلاء بالسجن كان مدبرا معه معها بداية الفرج. فالإنسان إذا تأمل ذلك، شيء يعني ليس هناك شيء يجري في هذا الكون بعشوائية، ليس يجري إلا بعلم وحكمة من الله سبحانه وتعالى. قدر الله عز وجل ذلك ليعلم كل مبتلى، يعلم كل من وقع في شدة، أنها بإذن الله تتضمن أسباب الفرج، مصداق ما قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا استحضرناه في كل ما يواجهنا من مصائب، من مشاق، من ضيق في الحياة، سواء كان خاصا بشخص الإنسان أو عاما لجماعته وطائفته ودعوته. فإن مع العسر ومع الضيق مع الكرب هناك اليسر والفرج والتيسير والخروج من الشدة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانه يسر ليوسف عليه السلام سبب الفرج والخروج يوم الضيق ودخول السجن. فقدر دخول فتيين السجن مع يوسف، قدر عز وجل دخول فتيين السجن مع يوسف صلى الله عليه وسلم، وأن يرى كل واحد منهما رؤيا يبحث عن تأويلها. يعني الواحد هل يعني هو اللي بيشايب في نفسه؟ مفيش حد بيخلي نفسه يشوف رؤيا لا يملكها، الله وحده هو الذي يقدر ذلك، وأن هم يهتموا بيها ويدوروا ويقولوا طب تأويلها ايه دي. وإلا فالواحد كتير جدا تمر عليه ايه رؤى ويعدي وينساها بعد ما يصحى، ربما يصحى مش فاكرها. فما أما تكون واضحة جدا ويبقى يهتم الإنسان يهتم بها زي رؤيا الملك أيضا. لأن سبحان الله ربنا مقدر ليوسف وهو عند أبيه وهو صغير الرؤيا التي رآها، والتي علم يعقوب أن الله عز وجل يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث، تقوم وقائع تتحط في طريقه كده من بره ناس، بس الناس تهتم بالرؤية. الفتيين رأى رؤية، والملك إيه؟ رأى رؤية، ويوسف رأى رؤية. فمن الذي قدر ذلك؟ ولأن كل واحد يهتم بالإيه؟ بالرؤية بتاعته، تدبير سبحانه وتعالى. فإيه أحد أنه يفتكر أن الأمور ماشية كده، وإن ما يعني ما فيش حكمة من وراء ذلك، نعوذ بالله. يقول أقول أحدهما فيما ذكر قتادة ساقي الملك، والآخر خبازه. قال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا، وقال له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. انتهى كلام السدي نقلا عن ابن كثير رحمه الله. نشوف كده الكلمات دي ونستحضر ان هؤلاء القوم كانوا قوم كفار يعبدون آلهة سموها هم وأباؤهم، ومع ذلك سيدنا يوسف طريقة تعامله مع الناس، اشتهر بالجود والأمانة وصدق الحديث. الأخلاق دي موجودة في أي حتة، ما اللي جوه السجن واللي بره السجن واحد، يا إما كاذب يا إما إيه صادق، تحصل أحداث ويدي وعد ويستأمن أمانة. طب خلي دي معاك في السجن بقى، هيفتشوا هيعملوا، تبص تلاقي، طب شيلها معاك. وأمانة مع مين؟ مع قوم كفار. الرسل كلهم كده، ما يعني ما فيش حد الا ايه سيدنا يوسف، سيدنا موسى الفتاة تقول له: ان خير من استأجرت القوي الامين. الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة حجر الاسود يقول ايه؟ جاء الامين، الامانات، الصادق الامين، الامانات اللي كانت عنده قبل الهجرة ترك عليا ليرد الايه الامانات، مع قوم كفار، مش الناس اللي هي بتستبيح كل حاجة. اذا كان هؤلاء قوم كفار، نبص نلاقي فعلا صورة غير سوية تنشر للناس عن الإسلام. لا، ده الأصل عندنا صدق الحديث في كل حاجة، عندنا أداء الأمانة في كل حاجة، حسن السمت، الهدوء، الطريقة في التعامل، الأدب في الحوار مع الناس، كثرة العبادة. هي الناس إيه حكاية كثرة العبادة مع قوم مشركين دي؟ ما هم بيعبدوا، لا ده بتفرق كتير جدا انك ان الناس تشوفك وانت بتصلي، بتصلي ازاي. المشركين اشترطوا على ابي بكر ايه؟ ابن الدغنة، ان هو ما يطلعش ايه، ما يطلعش، ما يصليش بره بيته، يصلي صلى في الفناء، الناس كلها عماله ايه تيجي تشوفه بيصلي ازاي. هو رجل اسيف، رجل بكاء، تجتمع عليه الرجال والنساء والشباب، تكون سبب في اسلام من اسلم منهم، مجرد انه يشوفه ايه بيصلي. ايه اللي غير ثمامة بن أثال؟ ثمامة بن أثال اتربط في المسجد ايه 3 ايام. قبل كده والله ما كان، يا رسول الله والله ما كان من وجه ابغض الي من وجهك، فاصبح احب الوجوه الي. والله ما كان من دين ابغض الي من دينك، فاصبح احب الدين الي. والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فاصبح احب البلاد الي. من ايه؟ 3 ايام بيشوف الناس بتصلي. يعني هذه المسألة بتبقى سبب لتغيير ناس كتير جدا. أنا فاكر مشاهد الإخوة يصلوا في المطارات الأجنبية، تبص تلاقي الناس جاية إيه؟ جاية تبص وتقف ويشوفوا الناس بتصلوا إزاي، ويثار الإعجاب ويتوقف البعض، والبعض يقعد يسأل، والبعض تبقى بداية إيه؟ دخول في الإسلام. الكلام ده أنا يعني رأيته بنفسي مشاهد من ذلك. لو كانت الناس بقى بتصلي صلاة بجد، صلاة حقيقية، كثرة العبادة دي، حسن العبادة، بتغير في ناس كتير جدا. اما ان احنا بنصلي وقلوبنا مشغولة في 50 مشكلة، عشان كده نجتهد قد ما نقدر ما ندخلش نفسنا في مشاكل دنيوية كتير وخصومات كتير. ده احنا مش عارف ساعات الناس هي اللي تقعد تخترع ما بينها وبين بعضها خصومات، منهج واحد ودعوة واحدة وفكر واحد، يقعدوا يتخانقوا 50 خناقة على أتفه الأسباب، على أشياء يعني يجب أن تسعى كثيرا. فضلا بقى ده حاجات بقى سواء كانت حاجات دنيوية، سواء حاجات في الدعوة، سواء حاجات في المواقف، كل حاجة الناس مستعدة. هي دي أسباب الفتن اللي تلاقي تتعجب وتقول قد قدر الله عز وجل أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. تبقى إنه النفوس مختلفة. طب احنا نحاول نقلل ما نبقاش احنا كمان ضمن الأمة التي يعني واقعها أليم بسبب هذه القضية، ضعفت ضعفا شديدا بسبب أن يعني التبست قلوبهم. حاولوا، ده احنا هقول لكم حاجة، يعني حتى في الاعتكاف تلاقي الناس عمالة طب انت ما عرفش عملت ايه، طب انت ما عرفش عملت ايه، حتى في الصف وفي صلاة الجماعة تلاقي الناس عمالة ايه تتخانق احيانا وفرق. وبلا شك ان هقول لكم اخ قال لي جه في العمرة الاخيرة دي إيه تعالى ده في مكان ورا الامام في الحتة اللي بيعملوها، قال لي لا في مكان واسع ورا الامام على طول. قلت له مش هنعرف نصلي هناك. قال لا ده المكان، وانا المهم ايه طخيت مشوار ورحت هناك او وانا بصلي السنة حتى يعني المكان ايش مكانك ايش مكانك. بدأت الايه الخناقات قدام، يقول له ده مكان، يقول له ده مكان واحد بس، الخناقة جامدة جدا. فراح جاي بعد ما خلصت وانا طبعا الناس توترت، قال انا هروح بعيد. قلت له والله انا مصلي، انا هعرف اصلي ازاي والناس اللي حواليا متخانقين حاسين بنوع من الضيق. انا سلامة الصدر اهم. تخش تلاقي ناس بعد ممكن يضربوا بعض على الصف الاول، يضربوا بعض فعلا علشان بيتخانقوا مع بعض وتبقى معركة كبيرة جدا، ويخدوهم الشرطة علشان ايه الصف الاول. ده حاجة مش هنا بتعملوا ايه في الصف الاول بقى بتاعت الحجز مش كده، عشان لدرجة ان الناس قلوبها ايه تتغير. يا سيدي اتفضل، سلامة القلب ده اهم عدسة. ده العبادة اللي فيها يعني حسن عبادة يعني وفعلا القلب حاضر فيها ممكن يخلي ناس كفرت تسلم. انت الناس تسمع القرآن بس الطريقة كويسة تسلم، تتصلح حالها، يهتدي الضال. لذلك بنقول كثرة العبادة في السجن دي من اهم المهمات، ان الناس تقعدش تجادل مع بعض. ربنا يعافيكم جميعا ويعافينا. ان السجون لما يكونوا بيحبوا يغلسوا على الناس يدخلوا جماعات مختلفة مع بعض في نفس الايه في نفس المكان علشان يقعدوا ايه يتجادلوا ويضربوا بعض. مرة فاكر انا سنة 87 لقينا ايه زنزانة طالع منها استغاثات. فالمهم ايه واحد عمال يقول يا شاويش تعالى طلعنا من الزنزانه دي، وديني حبس انفراد دي بدل الناس دي. المهم ايه في الاخر راح جايين اخوه، دول كانوا اخوه جماعه اسلاميه، راح جايين طالعين بقى يبينوا الحقيقه بقى مضطرين. قالوا الجدع ده تكفير وكل شويه يكفر نفسه ويروح جاي داخل يغتسل، والاغتسال طبعا ايه الحمام صعب، حمام واحد على مثلا 16 17 واحد والميه بتتقطع ويحوشوا ميه، وده كل شويه ايه يغتسل. يا ابني بطل الاغتسال مش بالطريقه دي، واخد بالك مفيش فايده. لغايه ما راجلين ضاربينه علقه ايه سخنه جدا، والراجل بدا يستغيث عشان عايز يطلع من المجموعه اللي هي فالناس تقعد تتحط مع بعضها. دي وسائل على فكره معروفه، هم بيعملوا كده عمدا، يدخلوا ناس ايه من جماعات مع بعض عشان يضربوا بعض، عشان يتخانقوا مع بعض. عشان اخ كان معانا كان في سنه بقى 2002، الاخوة كانت متألفة جدا في زنزانة فيها مشاكل، كل الناس تقول لها مش عايزين نروح بالزنزانة دي، اي زنزانة تانية الناس كلها مؤتلفة مع بعضها. واحد بعد ما طلعنا واتنقل هو وادي النطرون بعت يقول لي السجن بدأ في وادي النطرون علشان المشاكل والايه والكلام. لغايه النهارده قبله يقول لي ده كانت ايام صعبه جدا لان الناس ما انشغلتش بالعباده، الناس مشغوله بالايه بالجدال والمناظرات، وبعدين ما فيش او ادوات، ما فيش كتب، ما فيش علم نافع، واهل بدع كتير. ان الواحد في الفتن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم في الهرج ايه كهجره اليه. فشوف سيدنا يوسف انشغل في السجن، معاملات بينه وبين ربنا، حسن العباده، ومعاملات بينه وبين الايه وبين الناس، ومعرفه التعبير، الرؤى والمنامات في السجن كثيره جدا. فالمهم ان الناس تبقى مهتمه بيها، يقول لهم الايه الرؤى والاحسان الى اهل السجن، الاحسان الى اهل السجن وعياده مرضاهم والقيام بحقوقهم. يا كفر لهم حقوق ايه؟ النفسية دي جاية منين؟ من حاجة تانية غير اللي احنا عارفينه عن واقع الجماعات الإسلامية، طريقة تعاملها مع غير المسلمين بل غير الموافقين للجماعة اللي هو فيها. بس الإحسان إلى الناس، القيام بحقوقهم، حقوق الإيه؟ والصاحب بالجنب، حتى لو كافر صاحبك في كرسي قطر أو طيارة أو أتوبيس أو في كان بجانبك في أي مكان في السجن له حق، فلذلك يقوم بحقوقهم، يعود مرضاهم، يؤنس المستوحش، يهون على الإنسان مصيبته مع ناس كفرة. يا جو بعيد قوي عن واقع الحركة الإسلامية أو معظمها يعني، نسأل الله العفو والعافية. فالناس حبته، ده وضع طبيعي وده حاجة أساسية في الدعوة إلى الله عز وجل. سلوكك في الدعوة قبل كلامك في الدعوة، طريقتك في المعاملة مع الناس هو اللي هيغير الناس، هما اللي معظم الناس على فكرة قضية الحجج ما بيدوروش عليها قوي. اللي بيغيرهم أحوال قلوبهم. يعني عايز أقول الآيات اللي زي الشمس رآها الكفار، مش كده؟ شايفين العصا بتصبح حية، بتاكل الحيات، السحرة بيؤمنوا، الأرض نفسها بيصيبها جد، بيصيبها طوفان وجراد وقمل ضفادع دم، يشوفوا عينيهم، وكل مرة يدوا عهد، وكل ده ما فيش ولا فايدة، فيش ولا مرة أدت إلى إيمانهم. الآيات دايما المعجزات الظاهرة ما جابتش نتائج. اللي اهتدى بالحجة العقلية والفطرية التي تميل إليها النفس اهتدى من أول مرة، من أول ما يعني أو بعد ذلك بالحجج. وليس يعني القضية بقى عند كتير جدا من الناس اللي بيغيروا سلوك، اللي بيغيروا موقف. فطبعا الحجج احنا مأمورين بيها طبعا، بس تأكد ان زي ما بقول دعوتك بالسلوك بالأخلاق قبل دعوتك بالكلام. الكلام عند ناس كتير جدا ممكن يبقى زي الشمس وضوحا، حق لا مرية فيه، والناس ما تقبلوش. انت احسنت العمل، احسنت السلوك، كلامك هيقبل بإذن الله تبارك وتعالى. نقول يشهد لما ذكره السدي، حديث مش مرفوع، مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد قال الله عز وجل عن الفتيين إنا نراك من المحسنين. إذا شايفين محسن يبقى الكلام اللي قالوه السدي ده تفصيل للإيه؟ للإحسان، إحسان بينه وبين ربنا، وإحسان بينه وبين الإيه؟ بين الخلق. فكل من يرى يوسف صلى الله عليه وسلم يلحظ إحسانه وجوده وكرمه وحسن خلقه، كما قال له إخوته وهم لا يعرفونه، قال عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إذن التصرفات اللحظية أي واحد يشوفها يلحظ الإيه؟ الإحسان. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن والداعية خصوصا، المؤمن والداعية خصوصا حيثما حل وفي أي وضع كان، فقد رأى الفتيان يوسف عليه السلام من المحسنين وهو معهما مسجون. يعني ما عندوش حاجة يديها لهم، الإحسان في الكلمة الطيبة، الإحسان في العمل. ورآه إخوته من المحسنين وهو العزيز في ملكه وسلطانه، في السجن محسن وفي الملك محسن صلى الله عليه وسلم. فهو يسع الناس بخلقه الحسن وسمته وعطفه وشفقته قبل أن يسعهم بعطائه، بل ولربما كان الجود والإحسان بالكلمة الطيبة أعظم أثرا من الجود بالمال. كلمة كويسة، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولربما كان عطاء المال مع شح النفس بالخير، أشحة على الخير، ناس بتدي لكن نفسها إيه؟ بخيلة، عندها شح، تدي في الظاهر في الحقيقة مش بتدي لوجه الله، مش بتدي إحسانا، بتدي عشان تكسب من وراء العطاء مديح دنيوي أو استعلاء على الناس أو جاه ومنزلة أو مصالح في المستقبل، انتخابات ولا غيره. المهم ان هو المن، العطاء بالمال مش شرط يكون إحسان. لربما كان عطاء المال مع شح النفس بالخير وبالشفقة والنصح، شحيحة بالشفقة، شحيحة بالنصح للناس، أو مع المن والأذى. عطاء مع شح النفس أو مع المن والأذى، يتمنى الآخذ معه رد العطية. يعني عايز يقول له مش عايز، حسب بقى درجة الضرورة بتاعته. لو هو مش جامد قوي يقول له والله ما واخد منك حاجة يا عم، انت عملت مني عليا ليه؟ ده انا غلطان ان انا خدت منك قبل كده. وهكذا المن والأذى يبطل العمل. ولو كان مكان المن والأذى كلمة طيبة لكان خيرا له. فلا تظنن أنك لو كنت فقيرا فلن تستطيع أن تكون محسنا، بل الجود بالخلق والإحسان بالمعاملة أعمق أثرا في نفوس الخلق من عطاء المال والجاه. ولذلك رتب أن أنت تكون محسن لمن حولك ومحسن في عبادة الله. ولقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، في المحل الأعلى في الكرم والجود في سجنه وفي ملكه. الرسول صلى الله عليه وسلم أي من أكرم الناس؟ قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وعلى الإنسان أن يعلم واجب الوقت ويعمل به. فقد دخل يوسف السجن فلم يستسلم لهم ولا لحزن ولا كثرة فكر وحديث في الظلم الذي وقع عليه. دخلت السجن خلاص، الله يخرب بيتهم، ربنا ينتقم منهم، الله يشوف الظلم المجرمين، تفضل ليل ونهار تعمل كده؟ طب وبعدين ضاع عليك الايه؟ الولولة دي هتضيع عليك واجبات كثيرة. شفت احنا عملنا معهم ايه وهم بيعملوا معنا ايه، وشوف اللي بيه. لا، انت دعك من ذلك، انت بتعملش معاهم، انت بتعمل مع ربنا، فمش هتفرق بقى ظلموك، لا تنشغل بذلك، انشغل بواجب الوقت. واجب الوقت انشغل هو بالعبادة، وانما انشغل بالعبادة وهي الاحسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وانشغل بحسن معاملة رفقائه في السجن والصدق والإماء والأمانة وعيادة المرضى والقيام بمواساتهم والتخفيف عنهم وتعبير مناماتهم وما أكثرها في السجون. ودي حاجة عجيبة على فكرة، إن السجون على طول هو تغير الإنسان، يعني في جزء منها رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وجزء منها متعلق بتغيير شامل في عادات الإنسان. يعني ممكن لو رحت رحلة مكان بعيد ممكن تلاقي المنامات كترت، ولو في الاعتكاف ممكن تلاقي المنامات تكتر بقى لو انت مش متعود عليه. زي السجن يعني الاعتكاف. مش للدرجات يعني. لا اذكر رسل. وهذا هو الإحسان فيما بينه وبين الناس، وللعبادة أثر عظيم في تحصيل الإحسان للناس وحبهم وتآلفهم. يعني الإحسان بينك وبين ربنا هيساعدك أن أنت تكون محسن فيما بينك وبين الناس. فإن الإحسان للخلق هو ثمرة الإحسان بعبادة الله عز وجل، لأن القلب يحصل له غنى لا يشبه غنى، لا يشبهه غنى، أي غنى دنيوي لا يشبه الغنى بعبادة الله. لأن القلب يحصل له غنى لا يشبهه غنى بعبودية الله عز وجل. لأن القلب أصلا في فاقة، في فقر، في احتياج لا يسده إلا العبودية لله، إلا حب الله، إلا خوف الله، إلا التوكل على الله. لما يقوم بهذا القدر من العبادات القلبية والعبادات الظاهرة يحصل له غنى، يستغنى عن الناس فيفيض على من حوله من آثار هذا الغنى بالله عز وجل، في كف الأذى عنهم وتحمل أذاهم. هو نفسه ما يؤذيهمش، مش محتاج يؤذي حد. في ناس تلاقيها مطرح ما يتحط في مكان يؤذي من حوله ولا يتحمل قط أذى أحد. الغني بالله عز وجل يكف أذاه عن الناس ويتحمل أذاهم. هو أصلا ضيقوه حاجة، خدوا جزء من حقه، حقه ده عنده قد إيه؟ الدنيا جزء من جناح بعوضة. حتى لو كان في واحد لو دستله على طرف يبقى الدنيا خربت فعلا، لو دست على طرف بس، لو انت كلمته بطريقة ايا ما كان يستشعر منك ان انت ما اديتلوش حقه تبقى الدنيا خلاص. اما المؤمن فالحاجات دي كلها جزء من جناح بعوضة. راجل غني مليونير زي ما بيقول المثل دايما، اللي وقع منه ايه؟ ربع جنيه. كان زمان دلوقتي كان مفيش ربع جنيه، دلوقتي خلاص خليها جنيه. دلوقتي اللي وقع منه جنيه ما بيدورش عليه، الناس قاعدة تموت نفسها عليه، بس هو خلاص هو أغنى من ذلك. يفيضها على من حوله من آثار هذا الغنى بالله، في كف الأذى عنهم وتحمل أذاهم والسماحة معهم، حتى إنهم لو قصروا في حق من حقوقه سامح، ولم يستوفي حقه جودا وكرما وحبا للعطاء. ما استوفى كريم حقه قط. وكل من تقرب إلى الله عز وجل حصل له بمقدار قربه نصيب من ذلك بحسبه. وهذا الإحسان بنوعيه أعظم أسباب نجاح الدعوة إلى الله. والداعي إلى الله ينبغي أن يكون حريصا على تحصيل الإحسان لتصل دعوته إلى القلوب وتحصل محبته في نفوس الخلق، وذلك أدعى إلى قبول قوله. فالدعوة بالسلوك مقدمة على الدعوة بالكلام، ولا يمكن أن تنجح دعوة داع لا يحسن عبادة ربه عز وجل. فكيف يقبل الناس على من ليس في وجهه نور السلوك؟ فإن للعبادة نورا في الوجه ومحبة في قلوب الخلق. نور السلوك كما قال عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السلوك، ليس الأثر الظاهر ولكنه نور يلقى على الوجه بكثرة السجود وكثرة العبادة. كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. يا سبحان الله. اللهم أسألك العافية. كيف يقبل الناس على من ليس في وجهه نور السلود؟ فإن للعبادة نورا في الوجه ومحبة في قلوب الخلق. وكذلك كيف يقبل الناس على من لا يحسن معاملتهم ويكرمهم ويشفق عليهم، حتى لو حسن كلامه وبلغت خطبته وقوي علمه. ممكن تلاقي خطباء مفوهين وتلاقي أثرهم الدعوي حوافل اللي حواليهم لا يكاد يوجد، صفر أو ضعيف جدا، رغم أنه لما يخطب يزلزل المنبر، لكن الناتج إيه؟ ولا حاجة، ملوش أثر، ما يؤثرش في الناس حقيقة. ليه؟ لأن الإحسان بنوعيه ضعيف أو مش موجود، وبالتالي الأثر في ذلك سوف يكون ضعيفا أو غير موجود. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قد يهمل كثير من الدعاء أحد هذين الأمرين في دعوته أو كليهما، أعني الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق، فلا تثمر الدعوة ثمرتها في القلوب. إذا أهمل أحد هذين الأمرين أو أهملهما معا، حتى لو كثر السامعون وأعجب بالكلام المعجبون، حتى لو خد 20,000 لايك، ده بقى أبعد خالص، لأن ده مفيش علامات إحسان أصلا على الفيس، لا في العبادة ولا في الإيه ولا في المعاملة، ده مجرد كلام في كلام، من أسوأ ما وجد في تاريخ يعني الحياة، إن الناس تبقى علاقتها خالية من الإنسانية، عبارة عن إيه؟ كيبورد كلام بس فقط، ما بيبانش. خد بالك أنت لما تكلم الناس في عوامل كتيرة جدا تقدر توصلها من خلال إيه؟ اللقاء المباشر. عمر ما هتحصل تربية من خلال الفيس ولا الفضائيات، مع إن الفضائيات أعلى شوية من الفيس يعني والواتس، لكن لا شك ان الامر ده مش هيتحقق. لازم الناس تشوف احسان حقيقي في تعاملها لما يكون في اختلاط مباشر. نعم طبعا طبعا، بس ده شيء، لا ده ضعيف جدا الاحسان بالكلمه اللي على الفيس دي، لكن الكلام فعلا الدعوه الى الله عز وجل لابد فيها من اختلاط بالناس ولابد من كلام معهم. ان ثمره الدعوه الى الله إنما تكون بحسب حال قلب الداعي وامتلائه بحب الله وعبوديته والغنى به، قبل أن تكون بقوة المنطق وبلاغة الألفاظ. كان يوسف صلى الله عليه وسلم في ذلك الأسوة الحسنة، مستغلا أثر الإحسان إلى الناس بأسر نفوسهم وحب قلوبهم في دعوتهم إلى التوحيد ودين الله عز وجل. رأى أحد الفتيين وهو الساقي على ما ذكروا أنه يعصر عنبا، وهكذا هي في قراءة مسعود: إني أراني أعصر عنبا. إحنا طبعا دي قراءة شاذة مخالفة لاسم المصحف، قد يكون قرأها ابن مسعود تفسيرا، لأن الخمر مش هي اللي بتتعصر، لكن العنب اللي هيبقى خمر سمي إيه باسمها قبل أن يصبح، هو اللي بيتعصر عنب. ورأى الثاني وهو الخباز أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. وما ذكر عن ابن مسعود أنهما إنما تحالما ليجربا على يوسف ليس عليه دليل، وهو خلاف ظاهر القرآن، لأن سيدنا يوسف قال إيه: أما أحدكما فأسقي ربه خمرا، قال: لا يأتيكم مطعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. فالصحيح أنهما كانوا رأيا رؤى، وليس أنهما تحالما. يعني إيه تحالما؟ يعني ادعى إيه؟ أن كل منهم بيحلم. الأكثرون على خلاف ما ذكر عن ابن مسعود، حتى هو ما صحش. والرؤى في السجن لها شأن عجيب يعرفه من جرب هذا وشهد وسمع تجربة الآخرين. السجن تجربة فريدة وانتقال للروح والبدن ومرحلة خاصة في حياة الإنسان، ومن رحمة الله بخلقه مؤمنهم وكافرهم أنه يؤنس وحشة قلوبهم في السجن بما يرون من رؤى، كأن الأرواح تقفز بها خارج الجدران الضيقة وتتجاوز حدود المكان إلى أفق الحياة الأوسع. وكما ذكرنا أن الحرية حريتان والحبس حبسان، حرية للروح وللبدن وحبس للروح والبدن، فلو قدر الناس على حبس البدن فلا يقدرون على حبس الروح. يعني مش تعرف تنط السور بجسمك، لكن تعرف تطلع فوق خالص بروحك. فيبقى القلب عايش في الكون الواسع، عايش مفيش حواجز عنده، ويشهد الملك. يعني كما هو في الحقيقة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن تعذيبي جهاد في سبيل الله. لا يقدرون على حبس الروح، ومع الإيمان والصدق يكون للرؤى شأن آخر. مع أن الرؤيا قد يراها كافر وتكون صادقة، لكن مع الإيمان يختلف الشأن. وفي آخر الزمان لا تكاد تخطئ رؤيا المؤمن الصادق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. إذا اقترب الزمان يعني من الساعة مع الفتن، لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. يبقى هون هي رؤيا صادقة وهو مؤمن، وإلا فرؤيا الملك كانت رؤيا إيه؟ صادقة، ورؤيا الفتيين رؤيا صادقة ولا تأويلها. يعني مش شرط أنه كافر ما تبقاش الرؤيا صادقة، ممكن تبقى رؤيا صادقة، ولكن لما يكون مؤمن ورؤيا صادقة تبقى إيه؟ يعني بشارة له فيما هوات. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. كده انتهى. وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. الزيادة دي بتاعت ما كان من النبوة فإنه لا يكذب ليست في رواية البخاري ومسلم. وهذا من الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين، وهو سبحانه أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.